نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ الجواب: لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعدل ونزكي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن حبهم وتعظيمهم من حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه. والطعن فيهم في الحقيقة طعن في صاحبهم. عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء العلمي الذي نتدارس فيه مقدمة ابن أبي زيد القيروان المالكي رحمه الله تعالى على رسالته المشهورة. وقد بدأ رحمه الله تعالى كما مر معنا في درس الأمس ببيان أركان الإيمان بالله عز وجل، وهي الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبألوهيته على خلقه. ثم ذكر رحمه الله تعالى على وجه الإجمال بعض أسمائه الحسنى وصفاته العليا، ثم ذكر وجوب الإيمان بالكتب، ومن ذلك اعتقاد أن هذه الكتب من كلام الله عز وجل، وأن كلام الله عز وجل غير مخلوق، ومنها القرآن العظيم. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى مسألة هامة جدا، وهي مسألة الإيمان بالقضاء والقدر. يقول رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه. هذا هو الركن السادس من أركان الإيمان، وله تعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، وله كذلك تعلق بربوبية الله عز وجل على خلقه، فلذلك قدمه. لماذا قدم الإيمان بالقضاء والقدر مع أنه ركن السادس من أركان الإيمان على الإيمان بالملائكة والكتب والرسل؟ لماذا قدمه؟ لأن له تعلقا بأي شيء؟ له تعلق بأسماء الله الحسنى وصفات العليا القدير، وله تعلق بالإرادة والمشيئة من صفاته سبحانه وتعالى، وله تعلق كذلك بالربوبية من جهة كون ذلك متعلق بأفعال الله عز وجل، وأن على المسلم يعتقد إفراد الله عز وجل بهذه الأفعال. فلا خالق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مدبر إلا الله. إذن يجب على المسلم أن يعتقد وأن يؤمن بقضاء الله وقدره، خيره وشره، حلوه ومره. والإيمان بالقضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة يقوم على أربع مراتب. المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله عز وجل السابق للأشياء قبل وقوعها، هذه مرتبة العلم. الإيمان بعلم الله عز وجل السابق في الأشياء قبل وقوعها، وذلك أن يعلم المسلم وأن يعتقد المسلم أن الله عز وجل عليم عالم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء من أفعالنا ولا اعتقاداتنا ولا أقوالنا، وأن الله عز وجل عالم بما كان وبما يكون وبما لم يكن، كل شيء علمه سبحانه وتعالى. ولا تعرف طائفة بعينها تنكر هذا العلم الآن، وإنما كان بعض الطوائف قديما ينكرون هذا العلم، ينكرون أن الله يعلم الأشياء قبل وقوعها. وأول صحيح وأول حديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى حول هذا الموضوع حديث يحيى بن يعمر رحمه الله قال: كان أول من تكلم بالقدر معبد الجهني بالبصرة، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا أو خارجا من المسجد، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه ظهر أناس من قبلنا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يقولون لا قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ثم قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديث جبريل المشهور: وأنتم من القدر خيره وشره من الله تعالى. تلك الطائفة تسمى منكرة العلم وقد انقرضت، وإنما الوجود الآن من المخالفين لسن طائفتان: المخالفون لأهل السنة في باب القضاء والقدر طائفتان. الطائفة الأولى القدرية المعتزلة الذين يقولون لا قدر وأن العبد يخلق فعله، يقولون العبد يخلق فعله. والطائفة الثانية القدرية الجبرية الذين يقولون العبد مجبور على فعله. وكلا الطائفتين مخطئ، لأن الله خالق لكل شيء سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون، والإنسان ليس مجبورا على فعله بل له إرادة وله اختيار. أذن العصر، العصر سمعنا ولا ما سمعنا؟ أذن العصر، العصر أذن، من شاء صلى ومن شاء لعب، كل واحد وحر بذاته حر، من شاء صلى ومن شاء غنى، والعصر يؤذن اليوم. فالإنسان ليس مجبورا على فعله. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وذلك أن يعتقد المسلم أن الله عز وجل قد كتب المقادير قبل أن يخلقنا بخمسين ألف سنة في اللوح المحفوظ. أن يعتقد المسلم أن الله قد كتب مقادير شيء قبل أن يخلقنا بخمسين ألف سنة. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة العامة، المشيئة العامة، وهو أن يعتقد المسلم أن كل شيء يقع في هذا الكون إنما يقع بمشيئته سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. هذه أربع مراتب القضاء والقدر، ويتجلى أو تتجلى حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر عند المصائب. يعني الامتحان الصعب بالنسبة لمدعي الإيمان بالقضاء والقدر تتجلى متى؟ تتجلى عند المصائب. إذا أصيب الإنسان بالمصيبة فإما أن يشكر الله وإما أن يجزع فيضيع أجره. وفي الحديث إنما الصبر عند الصدمة الأولى. في الحديث كذلك احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. إذا صبرت تأخذ أجرا عظيما، إنما ينفع الصبر أجرهم بغير حساب بغير حساب. وفي الحديث كذلك إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله رضا ومن سخط فلا يضر إلا نفسه. إذن تتجلى حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر عند المصائب، نسأل الله يثبتنا لكم على الحق. قال الشيخ رحمه الله: علم كل شيء قبل كونه، يعني قبل أن يكتبه علمه، وقبل وجوده علمه سبحانه وتعالى، فجرى على قدره. كل هذه الأشياء تجري على قدر الله، لا يخالف الله عز وجل ولا مثقال ذرة، كل شيء تراه على قدر الله عز وجل وتقديره. قال: لا يكون من عباده، عباده المراد بهم العبادة الكونية، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، مسلمين وكافر كلهم عبيد لله عز وجل، المسلم عبد لله والكافر عبد لله عز وجل، لا يخرج عن ملكه ولا عن مشيئته العامة قيد أنملة أبدا. قال: لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلقه ولطف الخبيب، لا يعلم سبحانه وتعالى. ثم جاءت مسألة أخرى وهي مسألة الهدى والضلال، مسألة مهمة جدا، مسألة الهدى والضلال. قال رحمه الله: يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفق بفضله. نعم، الله عز وجل فعال لما يريد، خلق الجنة وقال بعزتي لأملأنها، وخلق النار وقال فبعزتي لأملأنها، خلق الجنة وخلق لها أناسا وهم في أصلاب آبائهم بأسماء وأسماء آبائهم، وللنار نعوذ بالله منها كذلك. اللهم إنا نسألك الجنة ونجد سجلك من النار. فالهدى والضلال بيد الله عز وجل وحده لا شريك له، وحده لا شريك له. يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. ولذلك في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، دائما في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، نسأل الله عز وجل أن يهدينا صراطه المستقيم. قال: فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. هذا رد على ذلك السؤال العجيب المحدث: الإنسان مخير أم مسير؟ هذا سؤال محدث، ما ذكره الله في كتابه، ولا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، ولا ذكره السلف الصالح، ما ذكروه. ما جوابه؟ جوابه: الإنسان ميسر لما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعمل فكل ميسر لما خلق له. وهذه الآية تبين لكل مسلم منزلته في الجنة في النار وهو حي. إن حبب الله إلى قلبك العمل الصالح والعلم النافع وأعانك على ذلك فهذا عاقبته الجنة، وإن كان عكسها فعكسها نعوذ بالله تعالى من ذلك. إذا أحببت العمل السيء والعلم السيء والبدع والخرافات فهذه عاقبته، وين عاقبتها؟ النار. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت تحكم على نفسك الآن، أنت تحكم على نفسك، أنت تعرف الآن من ركب الطريق إلى الدمام هل يقول أنا سأذهب إلى الرياض؟ هذا واضح، طريق الدمام واضح، وطريق الرياض واضح، وطريق قطر واضح، والمدينة وطريق مكة واضح. فمن أحب طريق الجنة فهو إن شاء الله إلى الجنة، ومن أحب طريق النار فهو نعوذ بالله من ذلك إلى النار. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالإنسان ليس بمسير ولا بمخير، مسير في أشياء ومخير في أشياء. لكنه ميسر لما خلق له. إن خلقت للجنة سيعينك الله على عمل الجنة، وإن خلقت الأخرى نعوذ بالله ستعان عمل الأخرى. فانتبه لنفسك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، هذه رد على المعتزلة الذين يقولون العبد يخلق فعله والمعاصي وقعت بدون رضا الله عز وجل، هكذا يزعمون. هذا رد عليهم، بل كل شيء وقع بإرادته سبحانه وتعالى. أو يكون لأحد عنه غنى، نعم هو الغني سبحانه وتعالى، ومن عداه وما عداه فقير إليه سبحانه وتعالى. لا يقول نفسه، قال خالقا لكل شيء الله، أو يكون خالقا لكل شيء الله سبحانه وتعالى. يعني هنا في تقدير يكون، كلمة يكون بعد غني بعد غنى حطوا كلمة يكون أو يكون قبل خالقا، أو يكون نعم، أو يكون لأحد عن غنى، أو يكون خالقا لكل شيء الله، يعني لا يوجد خالق إلا هو سبحانه وتعالى. قال رب العباد ورب أعمالهم، يعني خالق العباد وخالق أعمالهم، لأن الرب تأتي على الخالق. الرب في اللغة العربية لها معاني، أهمها الخالق المالك المدبر السيد المطاع، كله معنى رب. قال رب العباد ورب أعمالهم، يعني الله خالقنا وخالق أعمالنا والمقدر لحركاتهم وآجالهم. أعمالنا وحركاتنا وأنفاسنا بقدر الله، والموت والحياة بقدر الله عز وجل، وهو المحيي وهو المميت سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى الركن الرابع من أركان الإيمان بالإيمان الأركان، وهو الإيمان بالرسل. فقال رحمه الله تعالى الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، أي ومن ذلك الإيمان بأن الله عز وجل قد أرسل رسلا للناس يدعونهم إلى التوحيد والإيمان ويحذرون شركا، فهو من باب إقامة الحجة، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فلا بد أن تؤمن بهؤلاء الرسل الذين أرسلهم إلى دعوة الناس، أرسلهم إلى دعوتهم إلى التوحيد والتحذير من الشرك، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أما عددهم فكثير جدا لا يحصيهم إلا الله عز وجل. جاء في بعض الأحاديث أن عددهم 120,000 نبي، 120,000 نبي، الرسل منهم 314، لكن في القرآن ذكر الله عز وجل 25 نبيا ورسولا فقط. لكم كم ذكر؟ 25 نبيا ورسولا في القرآن. ذكر الله عز وجل منهم 18 في سورة الأنعام في قوله تعالى وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه، 18 نبيا متسلسلين في هذا الآية سورة الأنعام. وذكر البقية متفرقين، وقد جمعهم الناظم بقوله في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. كان في القرآن 25 نبيا. أما الخضر عليه السلام ففيه خلاف بين العلماء. الخضر عليه السلام هل هو نبي أم ولي صالح؟ هل هو حي أم مات؟ والذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أن الخضر عليه السلام نبي من الأنبياء، وأنه مات قبل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لو كان حيا لما جاز له إلا أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث والذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران حيا بين أظهركم لما وسعه إلا اتباعي. إذا الخضر عليه السلام نبي من الأنبياء، أوحى الله عليه بشرع، قال تعالى وما فعلته عن أمري، عن أمر من فعل، عن أمر الله عز وجل، فهو نبي أوحى الله عليه بشرع. ثم قال رحمه الله تعالى ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء زائد على الإيمان بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن الإيمان بالأنبياء إيمان إجمالي، والإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إيمان تفصيلي، لأنه لا يصح إيمانك إلا بالإيمان به صلى الله تفصيلا، لأنك لا بد أن تحقق أشهد أن محمد رسول الله. ومعنى أشهد أن محمد رسول الله كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى تصديقه صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر، وطاعته صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أربعة أركان: تصديق فطاعة فامتثال في النهي فتوقف حظر حتى يدل الدين على العبادة فاطيعه صلى الله عليه وسلم. ومن الإيمان بنبوته ومن الإيمان به صلى الله عليه وسلم محبته وتعظيمه وكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ومحبته أن يحبك الصحابة أهل البيت محبتهم، والإيمان بأنه رسول للناس كافة وأن الله ختم به النبيين. إذن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر زائد على الإيمان بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن الإيمان به إيمان إجمالي، أما الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمان تفصيلي. ثم ختم الرسالة، لا بد أن تعتقد أن رسول خاتم الأنبياء، ما كان محمد أبا أحد من رجالك ولكن رسول الله خاتم النبيين، والنذارة والنبوة بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل آخر المرسلين بشيرا ونذيرا، هذا كما قلنا اقتباس، بشيرا ونذيرا وداعي الله بإذنه وسراجا منيرا. وقد أثنى الصحابة رضي الله عنهم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في قصائد كثيرة تضمنت معنى هذه الآية، من ذلك قول حسان رضي الله عنه وأرضاه: وأفضل منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلى الله عليه وسلم. وقال في بيان حقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأضحى سراجا مستنيرا وهاديا، يلوح كما لاح الصقيل المهند، فأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام، فالله نحمده. انظر، أثنى على النبي بما هو أهله ثم لما جاءت العبادة صرفها لمن؟ صرفها لله، فأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمده. ثم قال رحمه الله رضي الله عنه: وأنت إله الخير ربي وخالقي، بذلك ما عمرت في الناس أشهد، تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها أنت أعلى وأمجد، لك الحمد والنعماء والأمر كله، فإياك نستهدي وإياك نعبد. انظر حفظي التوحيد، يعني لا يستلزم أن تمدح النبي فتشرك مع الله غيره، إلا هذا خطأ، خطأ. أعطي الله حقه وأعطي النبي صلى الله عليه حقه، أما الشرك فلا يجوز أبدا، أعوذ بالله من ذلك. قال: وأنزل عليه كتابه الحكيم، كتاب الله القرآن خير كتبه، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال: وشرح به دينه القويم، وهدى به الصراط المستقيم، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صلى الله عليه وسلم يهدي، يدل الهداية هنا بمعنى الدلالة، يهدي، يدل الناس إلى الصراط المستقيم، صراط الذي أنعمت عليه غير المغضوب عليه ولا الضالين، آمين. ويقول تعالى: قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. والله كنا قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ضلال مبين، ضلال مبين، ضلال في باب العقائد، وضلال في باب العبادات، وضلال في باب المعاملات، وضلال في باب الأخلاق، حتى أنقذنا الله بهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا من الإيمان بالله الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بأنه محمد بن عبد الله، محبة تعظيمه صلى الله عليه وسلم، محبة آله، محبة أصحابه، محبة أصهاره، محبة أمته المسلمة، الإيمان بأنه رسول الناس كاف، الإيمان بختم نبوته صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل الشيخ بعد هذا إلى الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، فقال رحمه الله: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. هذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس. والإيمان باليوم الآخر حفظكم الله يستلزم لنا الإيمان بتلك المقدمات التي تدل على قيام اليوم الآخر، وهي أشراط الساعة الصغرى والكبرى، وبيان ما صح منها وما لم يصح منها، لأن هناك أمور لا تصح منها. ما صح آمنا به واعتقدناه، وما لم يصح رددناه. وكذلك الإيمان بالموت وبفتنة القبر وبنعيم القبر وعذابه، كذلك الإيمان بعرصات يوم القيامة التي أولها النفخ في الصور، ثم بعد ذلك البعث، ثم الحشر، ثم بعد هذا تجلي الله عز وجل ليفصل بين العباد، ثم الوزن والميزان، ثم الصراط والقنطرة، ثم إما إلى جنة وإلى النار، أعوذ بالله، نسأل الله جل وعلا من النار. قال: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. وهذا مما اختص الله به، إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه مفاتيح الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة يعني متى تقوم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولذلك الحديث خمس من الغيب لا أعلمها إلا الله عز وجل. إذن حفظ أشراط الساعة الصغرى كثيرة جدا، ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعضها في حديث جبريل، قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشيطان في البنيان، ومثل هذا كثير جدا، كثرة الفتن، الهرج، المرج، وغير ذلك من الفتن. أشراط الساعة الكبرى أهمها نزول عيسى عليه السلام، كذلك أهمها خروج النار، كذلك خروج يأجوج ومأجوج، كذلك وآخرها أو من آخرها خروج الدابة، وآخرها خروج الشمس من المغرب، والمسيح الدجال من ضمنها. وهل هناك مدة زمنية بين هذه الأشراط الكبرى؟ ليس هناك مدة زمنية، بل هي متقاربة. الأشراط الكبرى متقاربة، يقولون كالسبحة إذا انفرد غرزاته ولا يدرى أولها من آخرها، والأولية فيها كلها نسبية. ثم إذا مات الناس كلهم وتركهم الله ما شاء يتركه نفخة في الصور، نفختين، نفخة الموت ونفخة البعث. ثم بعد هذا تكون الأمور العظام التي في عرصات يوم القيامة، في ذلك اليوم الذي طوله 50,000 سنة. كم طوله؟ 50,000 سنة. سأل سأل بعد هذا بواقع للكافرين ليس له دافع. الله تعلمون في يوم كم مقدار كم؟ 50,000 سنة. 50,000 سنة. هنا عندنا حفظكم الله مسائل مهمة جدا نذكرها باختصار. المسألة الأولى قلنا علم قيام الساعة اختص الله به عز وجل. الثانية، الساعة ساعتان خاصة وعامة. الساعة الخاصة موت الإنسان، كل من مات فقد قامت ساعته، كل من مات فقد قامت قيامته ساعته. أما الساعة العامة فهي يوم القيامة. وكذلك البعث، كل من مات يبعث، قبر أو لم يقبر، كل من مات سيبعث، قبر أم لم يقبر. كذلك الإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه. البعث هل هو للجسد فقط أم للروح فقط أم لهما معا؟ البعث يوم القيامة يكون للروح والجسد معا. البعث يوم القيامة يكون للروح والجسد معا. نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا؟ الجواب لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا؟ لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعدل ونزكي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا؟ لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن حبهم وتعظيمهم من حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه. والطعن فيهم في الحقيقة طعن في صاحبهم. عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي.